ليس عليك شيء. اللهم اصلح حالك يا مولانا. كمان ما نفسي يا شيخ سمير وعايزين نستمتع بيه. والله يرضى عليك يا مولانا. ده حرام متحججها نعمل ايه؟ واتقوا الله Thank you.

Yeah. حالك يا شيخ. اي والله ازيك يا مولانا. فإن تحقرهم فما استيسر من الهدى. ولا تحقرهم عليك يا حاج سمير. وَمَا

والله يرضى عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. الله عليك يا مولانا. وما تفعل من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَمَنْ سَأَلَ فَلَا يُسْأَلُ عَنْ واتقوا الله